إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع شرح رسالة الأصول الستة، وكنا توقفنا عند الأصل الرابع الذي يقول فيه المصنف رحمه الله بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. قد بين في الوحيين فضل العلم وأهله مع بيان صفاتهم وميزاتهم، وذلك حتى لا يؤخذ العلم عن غيرهم ولا يؤخذ عمن تشبه بهم وليس منهم. فقد جاء أيضا بيان صفات من تشبه بالعلماء وليس منهم. وهذا الأصل الرابع الذي ذكر المصنف هنا رحمه الله له ارتباط وثيق بالأصول الأخرى السابقة التي مضت، الأصل الأول والثاني والثالث. هذه الأصول الأخرى لا تقوم إلا بالعلم، العلم الذي يقوم به العلماء. فإذا لابد من العلم والعلماء، لابد من العلم والعلماء. باب التوحيد يبينه العلماء، هذا علم يعلم ويتعلم ويبينه العلماء، وأصل الاجتماع كذلك، والسمع والطاعة لولاة الأمر، كل هذه تكون مبنية عن علم، العلم الذي يؤخذ عن العلماء الذين ورثوه ولأخذوا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ورث العلم عليه الصلاة والسلام. فلا بد من معرفة هؤلاء العلماء ومعرفة صفاتهم ومعرفة من تشبه منهم وليس منهم، من تشبه بهم وليس منهم، حتى لا يختلط هؤلاء العلماء المعروفون بصفاتهم حتى لا يختلطوا بغيرهم. فلذلك قرر الشيخ هذا الأصل وقال بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. بيان العلم، العلم يعني العلم الشرعي، العلم هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله. هذا هو العلم، العلم الذي امتن الله عز وجل به على نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا العلم هو الميراث، ميراث الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا ورث؟ ورث علم الكتاب والسنة. فهو قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتي القرآن والسنة، هذا العلم. وهذا الذي تركه للأمة، حيث قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. هذا العلم الذي جاء بيانه في الكتاب والسنة، وذكرت له الفضائل العظيمة، ذكرت له الفضائل العظيمة. وأما العلماء، إن المصنف قال بيان العلم والعلماء، العلماء هم حملة هذا العلم، هم حملة هذا العلم، العلماء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، العلماء هم الذين أمرنا الله عز وجل بطاعتهم: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولو الأمر هم العلماء والأمراء. وأوجب الله عز وجل علينا سؤالهم وحدهم، إذا استشكلت علينا أمور تعلق بديننا فإننا نسأل العلماء وحدهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا نسألهم وحدهم؟ لأنهم يتميزون عن غيرهم، تميزون عن غيرهم بأن هؤلاء إذا أجابوا يجيبون بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يزنون الأمور بأهوائهم ولا عواطفهم، وإنما يزنون الأمور بالوحيين، بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أهل الفهم عن الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من الذي يفهمها؟ للعلم، فهم أهل الفهم، وهم أهل الخشية، هم أهل الفهم وهم أهل الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله ولي، فليس لله ولي. هؤلاء العلماء الذين هم أيضا أبصر الناس بالشر والفتن، وهم أعلم الناس بالحق والهدى، فلذلك تجدهم أعرف الناس بالفتن إذا أقبلت، وإذا أدبرت فإن الجاهل يعرفها، لكن إذا أقبلت فإن العلم يعرفونها، لأنهم يزنون الأمور بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهتدي بهم الناس، لأنهم كالنجوم، كالنجوم في السماء، النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، والعلماء يهتدى بهم في ظلمات الجهل، فيعلمون الجاهل ويذكرون الغافل بما عندهم من علم. وكما أن النجوم أيضا زينة، زينة في السماء، فكذلك العلماء زينة في هذه الحياة الدنيا، وجودهم رحمة. وكما أن النجوم أيضا تعد رجوما للشياطين كما بين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، فكذلك العلماء، فالعلماء أيضا تجدهم يردون على كل من أحدث في دين الله عز وجل أصحاب الباطل والمحدثات، فإن العلماء يردون عليهم بما عندهم من علم الكتاب والسنة، يردون على هؤلاء. فالعلماء الذين هم حملت هذه الشريعة، والذين رفعهم الله سبحانه وتعالى بها، ومن رفعه الله سبحانه وتعالى فلم يسقطه أحد، يرفع الله والذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كما قال عز وجل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولا شك أن هؤلاء العلماء في دعوتهم للناس وتعليمهم للناس هم في جهاد عظيم، فهم بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، بل إن شئت قل إن جهادهم هو أفضل الجهاد، جهادهم هو أفضل الجهاد. الله عز وجل يقول في كتابه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الله عز وجل سمى طلب العلم والخروج إليه في هذه الآية، سماه نفيرا كنفير المجاهدين. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالهم وبأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. مجاهدة بالألسنة مجاهدة بالحجة، مجاهدة بالحجة والبرهان، وهذه التي تكون بالعلم، فهذا جهاد، وتعلم العلم جهاد، ونصر العلم جهاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. تأمل، قال لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. المصنف قال: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، والفقه والفقهاء. وليس المراد هنا بقوله الفقه المعنى الاصطلاحي، ليس المراد به المعنى الاصطلاحي المعروف في تعريف الفقه، بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، ليس المراد به الفقه هنا، وإنما ليس المراد بالفقه هذا في قوله هنا الفقه والفقهاء، وإنما هو يريد بقوله الفقه هنا يريد به العلم الشرعي وفهمه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. فالمراد بالفقه هنا معناه اللغوي الذي هو الفهم، هذا هو المناسب. لماذا هو المناسب؟ ليتناول كل فهم، أو ليتناول فهم كل علم من علوم الدين، سواء هذا الفقه بالمعنى الاصطلاحي وما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالعلوم الموصلة إلى فهمها، كل هذا ليشمل كل هذا يشمل. فالمراد بالفقه هنا المعنى اللغوي الذي هو الفهم. ولهذا قال الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله: وإنما المراد يعني بالفقه هنا العلم الشرعي المبني على نصوص الكتاب والسنة، العلم الشرعي المبني على نصوص الكتاب والسنة. قال: فالعلماء والفقهاء قد تكون من الألفاظ المترادفة، إلا أن العلماء أشمل والفقهاء أخص. يعني هنا في هذا السياق لما قال الشيخ هنا: فالعلماء والفقهاء قد تكون من الألفاظ المترادفة، يعني العلم والفقه في سياق الكلام المصنف هنا هي من الألفاظ المترادفة، العلم والعلماء والفقه والفقهاء على حد سواء، لكن لما قال إلا أن العلماء أشمل والفقهاء أخص، فهذا إذا نظرنا باب الاصطلاح، الاصطلاح معنى من جهة الاصطلاح ومعنى الفقه اصطلاحا، فهذا يكون أخص، كلمة الفقهاء تكون أخص والعلماء تكون أشمل. ثم قال المصنف رحمه الله: وبيان من تشبه بهم وليس منهم. المصنف هنا لا يريد هنا التشبه بالعلماء التشبه النافع، لأن ثمة تشبه نافع بالعلماء، التشبه الذي يكون بالتشبه بهم في أخلاقهم ولا في علمهم ولا في دعوتهم، لا يريد هذا، وإنما يريد رحمه الله من تشبه بالعلماء وحاكاهم في المظهر ولا في المنظر ولا في المقال لكنه ليس منهم، ولكنه ليس منهم، كما قال الشيخ العثيمين: ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة الحق. فخيار ما عنده أن يلبس الحق بالباطل ويصوغه بعبارات مزخرفة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، بل هو البدع والضلالات الذي يظنه بعض الناس هو العلم والفقه، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فكما بين الله سبحانه وتعالى صفات العلماء الربانيين، بين أيضا من تشبه بهم، بين أيضا من تشبه بهم. المصنف الآن قال: وبيان من تشبه بهم وليس منهم. أين هذا البيان؟ البيان هذا في كتاب الله عز وجل، وكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين العلم والعلماء، بين العلم وفضل العلم، وبين العلماء وفضل العلماء وصفات العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم، بين أيضا أو بينت أيضا صفات من تشبه بهم وليس منهم. فالله عز وجل بين صفات العلماء الربانيين، وبين أيضا صفات من تشبه منهم ليحذر هؤلاء. وهؤلاء الذين يتشبهون بالعلماء قد يكون الواحد منهم ممن حصل علما لكنه لم ينتفع به ولم يعمل به، فيكون هذا العلم حجة عليه والعياذ بالله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. والله عز وجل في كتابه قد ضرب لنا مثلا لأمثال هؤلاء الذين تشبهوا بالعلماء أو لهؤلاء الذين لا يعملون بعلمهم، فقال سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. انظر هذا المثل الذي ضرب لهذا الذي آتاه الله عز وجل العلم ولكنه سلخ منه ولم يعمل به. ومثل هذا أيضا قول الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ضرب الله جل وعلا لهم بالحمار ومثلا أيضا بالكلب في حالة اللهث. فهذا فيه بيان لأولئك، أولئك الذين يتشبهون بالعلماء الربانيين، فمن صفاتهم أنك تجد أفعالهم تخالف أقوالهم، فهم في الحقيقة ليسوا بدعاة إلى الجنة وإنما هم دعاة على أبواب جهنم، تجدهم يسوغون الباطل ويسوغون البدع ويسوغون الضلالات. فمعرفة فأنت لأجل أن تعرف من هو العالم، ما الذي نستفيد من كلام المصنف؟ نستفيد من كلام المصنف أنك حتى تعرف أن هذا من العلماء الربانيين أو أن هذا من المتشبهين بالعلماء، فيعرض حاله على الكتاب والسنة، يعرض حاله على الكتاب والسنة على ما كان عليه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فإذا وجدت هذا الذي نسب إلى العلم، وجدته متقيا عاملا بالعلم وعنده من العلم الذي يبثه في الناس، يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمل بذلك العلم، يكون أول العاملين به ويدعو الناس إليه وتجده من المتقين، فإن هذا يكون العلماء، هذا من العلماء. وإنما وإذا وجدت فيه مثلا كما ذكرت هذه الصفة أن قوله يخالف أو فعله يخالف قوله، فهذا يدل على أنه من المتشبهين بالعلماء، أنه من المتشبهين بالعلماء. قال المصنف رحمه الله: وقد بيّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وهذه الآية الثانية يحتمل أنها الآية الأولى القريبة من الآية التي ذكرها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني الآية 47، ويحتمل أنها الآية 122، ويحتمل أن الآية 122 التي جاء بعدها: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يحتمل هذا ويحتمل هذا. وعلى كل حال كل تلك الآيات، سياق تلك الآيات كلها في بيان صفات المتشبهين بالعلماء، صفات المتشبهين بالعلماء وهم اليهود الذين كذبوا وأعرضوا، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالعلم والهدى ولكنهم لم يعملوا به، فكان حجة عليهم، فكان حجة عليهم. ومما ذكر في صفاتهم أنهم يلبسون الحق بالباطل، يلبسون الحق بالباطل. ومما جاء في صفاته أنهم يكتمون الحق، يكتمون الحق. وهذان أمران متلازمان، أمران متلازمان، الذي يلبس الحق بالباطل تجده يكتم الحق، تجده يكتم الحق. ومما ذكر أيضا في صفاتهم أنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. فمن صفات المتشبهين بالعلماء هذا الذي يتشبه بالعلماء من صفاته أنه لا يعمل بعلمه، فإذا أمر الناس بالبر نسي نفسه، وهذا يدل على أنه إنسان لا عقل له، كما قال الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، فهم جهال لا عقل لهم، وإلا فكيف يأمرون الناس بالخير ولا يفعلونه، ينهونهم عن الشر وهم لا يتركونه. وعظم الأمر في حقهم لأجل أنهم يعلمون، يعلمون أن هذا واجب وأن هذا محرم، وقامت عليهم الحجة بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه والعياذ بالله. وكما قال صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. فمن صفات عالم السوء، من صفات هذا الذي يتشبه بالعلماء أنه لا يعمل بعلمه، ففعله يخالف قوله. ولا شك أن هذا من الصفات المقيتة، هذه الصفات يمقتها الله، من الصفات التي يمقتها الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال ابن جرير في تفسير هذه الآية لما تقولون القول الذي لا تصدقونه بالعمل فأعمالكم مخالفة أقوالكم. ومما ورد أيضا في هذا الباب في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالراحة، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان مالك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، قال كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. هذه من صفات هؤلاء المتشبهين بالعلماء، وهم علماء سوء، إن كان عندهم علم فهم علماء سوء، علماء سوء الذين قال فيهم الإمام ابن القيم رحمه الله علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس، يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمع منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلة وفي الحقيقة قطاع طرق، وفي الحقيقة قطاع طرق. والله عز وجل يقول في أمثال هؤلاء الذين يدعون الناس إلى الجنة بأفواههم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. كل هذا لأجل أن فعله يخالف قوله، وهو من المتفننين في الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. أما العالم حقا وصدقا فإنه يتعلم العلم، هذا من صفاته، يتعلم العلم الصحيح ويعمل به ويدعو الناس إليه ولا يخالفهم في ذلك. هذه من صفات العلماء الربانيين، كما قال الله عز وجل عن نبيه شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لم أكن تاركا العمل بالعلم بأن أنهاكم عن شيء ثم أفعله خفية عنكم. وهكذا لا شك يكون العلماء الربانيون والدعاة الصادقون يعملون بالعلم وهذا لا شك أنه من أسباب التوفيق، لأن الله عز وجل بعد ذلك قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فهذه الآيات التي يقصدها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في سورة البقرة من قوله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذه جاءت فيها بيان صفات من يتشبه بالعلماء الربانيين وليس منهم، كما قال الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله فهذا ما وقع فيه بنو إسرائيل وهو الذي يقع فيه كثير من المنتسبين إلى العلم مؤثرين المناصب والشهرة والسيطرة على العوام ويعرضون عن العلم مع علمهم بخلاف الحق لا عن جهل، يعني هذا أمر كان عن تقصد لا عن جهل كما بين هنا رحمه الله. ثم يقول المصنف رحمه الله ويزيده وضوحا ما صرح به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، فهو يذكر هنا أن السنة أيضا بينت هذا الأصل، فعلم الكتاب والسنة واضح بين حتى للعامي البليد، حتى للعامي البليد، العامي البليد الذي قل فهمه وقل ذكاؤه. وليس هذا الكلام من المصنف ذما للعوام، لكن المراد أن هذا الأمر واضح بين حتى لأقل الناس فهما وذكاء، فكيف بمن هو أعلى منهم؟ فكيف بمن هو أعلى منهم؟ فلا شك أنه يفهمه وهو أولى بأن يفهم. قال ثم صار هذا أغرب الأشياء، يعني هذا الأصل، هذا الأصل صار من أغرب الأشياء حيث انقلبت المفاهيم. هذا الأمر الواضح البين في الوحيين الذي يفقهه حتى عامة الناس، حتى العامي البليد يفهمه كما قال هنا صار غريبا. ثم قال وصار العلم والفقه والبدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، صار من عنده البدع والضلالات هو العالم الفقيه. هذا إذا غاب هذا الأصل أيها الإخوة هذا هو المآل، صاحب البدع يكون هو العالم الرباني، وعكس ذلك العالم الرباني هو الذي ينبذ ويوسم ب أو يوصف بكلمات ويوصف بأوصاف منفرة تنفر الناس عنه. فصار من عنده البدع والضلالات هو العالم الفقيه، وأحسن ما عنده أنه يلبس الحق بالباطل كما ذكرنا في الآيات التي عن بني إسرائيل أن من صفاتهم أنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، فيذكر الباطل بعبارات منمقة ليقبل منه. وبعضهم أيها الإخوة ليس عنده إلا الباطل المحض، حتى الحق ليس عنده، حتى يلبس الحق بالباطل ليس عنده، وإنما تجد عنده الباطل المحض. وبعض الناس يظن أن هذا هو العلم وهذا هو الفقه، هذا هو العلم وهذا الفقه. وفي مقابل ذلك قال المصنف وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، يعني صار هذا في نظر بعض الناس، في نظر بعض الناس حين قلبت المفاهيم وصار العلم والعلماء حقا وصدقا العلماء الربانيين، صار الذي منهم الذي يتكلم بهذا العلم الذي هو ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. فالذي يتكلم بعلم الكتاب والسنة يتكلم عن التوحيد ويتكلم عن العقيدة مثلا، قالوا هذا كافر وهذا زنديق وهذا مجنون. لماذا يقولون هذه الأوصاف، يصفونهم بهذه الأوصاف؟ الغاية من ذلك هو صرف الناس عنهم، صرف الناس عنهم، يريدون أن يصرفوا الناس عن العلماء الربانيين حتى لا يسمعوا منهم، وهذا لا زال موجودا إلى اليوم، إلى اليوم لا زال موجودا، ويوصف بعض العلماء بصفات لأجل أن ينفر الناس، لأجل ينفر الناس عنهم، لأجل ينفر الناس عنهم. فهذا يقول هؤلاء مفرقة وهؤلاء ينسبون إلى عالم من العلماء، هؤلاء فراكسة وهؤلاء كذا ونحو ذلك. والغاية من هذه الألقاب هي التنفير فقط، تنفير الناس منهم فقط. قال الشيخ العثيمين رحمه الله عن كلام المصنف وكأنه يشير إلى أئمة أهل البدع المضلين الذين يلمزون أهل السنة بما هم بريئون منه ليصدوا الناس عن الأخذ منهم، وهذا إرث الذين طغوا من قبلهم وكذبوا الرسل، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، قال الله تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون، انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه صار هو الفقيه العالم، يعني من أنكر هذا العلم، علم الكتاب والسنة، يعني من أنكر العلم وصنف في تقرير البدع والضلالات وغير ذلك صار عندهم من هو العالم الفقيه، هو العالم الفقيه، لأن انقلبت المفاهيم، انقلبت المفاهيم، وهذه المفاهيم تنقلب عند الناس لجهلهم، لجهلهم خصوصا بمثل هذا الأصل العظيم الذي يبينه هنا المصنف رحمه الله. فهذا الأصل هنا مهم جدا في التفريق بين العلماء وبين من تشبه بهم، فالأمر مبين لله الحمد والمنة في الكتاب والسنة. تعرف العلماء الربانيين بعرض حالهم على الكتاب والسنة، لأن صفاتهم مبينة فيهما، مبينة في الكتاب والسنة. ولهذا قال أحد السلف، قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يمشي في الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فعرفت أمره على الكتاب والسنة ووجدت صفاته منطبقة مع صفات العلماء الرباني المذكورة في الكتاب والسنة، فهذا هو العالم حقا. والمسلم يحرص على لزوم غرزه، هؤلاء العلماء يحرص على لزوم غرزهم، العلماء الربانيين، والأخذ عنهم والاستفادة من علمهم، ويحرص أيضا على أداء حقوقهم، على أداء حقوقهم، فإن للعلماء الربانيين حقوقا، يحرص المسلم على أداء هذه الحقوق. ومن حقوقهم علينا طاعتهم، طاعتهم فيما يأمرون من الدين، فإن الله تعالى قد أمر بطاعتهم في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم العلماء بالشرع والأمراء في الخلق، العلماء يطاعون فيما يرجع إليهم فيه من العلم والدين، فهم أولو الأمر من ناحية أنهم يحملون الشريعة ويبلغونها للناس أمرا ونهيا، وغير ذلك مما ورثوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، فهم ورثة الأنبياء. والأصل أنهم إذا بلغوا الدين لا يقولون شيء من عند أنفسهم، إنما يبلغون الشريعة. وهنا نقول: ينبغي أن لا يلتفت إلى من يقول إن من يعظم العلماء ويطيعهم يتخذهم أربابا من دون الله عز وجل. نحن لا نطيع العلماء إذا حرموا لنا حلالا، أو حرموا إذا أحلوا لنا حراما، فالعالم قد يخطئ وقد يكون معذورا في اجتهاده، ونحن لا نتبعه في خطئه، لا نتبعه في خطئه، ولكن لا نتخذ ذلك ذريعة للنيل منه وهضم منزلته والوقيعة فيه، فإن هذه من المصائب العظيمة. فمن حق أهل العلم علينا أن نحترمهم وأن نوقرهم وأن نجلهم، وهذا من إجلال الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف العالمين حقه، ويعرف العالمين حقه. فكيف إذا اجتمع في هذا العالم هذان الأمران، كبر سن مع العلم، فليس منا من لم يجل كبيرنا، هذه له أيضا، والثانية يعرف لعالمنا حقه، ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه، كما في الحديث الذي رواه الحاكم. فالعالم ينبغي أن يحترم ويوقر وتعرف منزلته، حتى وإن اجتهد وهو في اجتهاده دائر بين الأجر والأجرين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، ونحن إن أخطأ لن نتبعه في خطأه، لكن منزلته تعرف ويحترم ويوقر. وهذا شأن الصادقين مع العلماء. يقول طاووس بن كيسان: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. من السنة أن يوقر أربعة منهم، العالم ذكرهم أولا. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن حديث ما منعني منه إلا هيبته. فانظر لهؤلاء الذين يعرفون قدر أهل العلم، وأين نحن من هذا الأدب في زمن صار طلاب العلم إن كانوا طلابا يتجرؤون على المشايخ، حتى في الأدب مع الكلام ولا تجد أدبا في الكلام، يرفعون أصواتهم في وجوههم، يتقدمون بين أيديهم، تجدهم يفسرون كلامهم وفق أهوائهم، وهذا ليس من الأدب مع أهل العلم أبدا. كما أن من حق العلماء علينا الذب عن أعراضهم والحذر من الطعن فيهم، فإن الطعن في العلماء العاملين والأئمة المهديين هو طعن في الشريعة وإيذاء لأولياء الله سبحانه وتعالى الصالحين، وهو مجلبة لغضب رب العالمين سبحانه وتعالى. القائل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والعلماء هم أولياء الله سبحانه، إذا لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس الله ولي، كما قال أبو حنيفة رحمه الله. ولا يستوي من يحترم العالم ويوقره ويعرف قدره مع من يطعن فيه وينتقصه، فإن الجناية على العلماء خرق في الدين في الحقيقة، لأن من أصول منهج السلف أيها الإخوة، من أصول منهج السلف احترام العلماء وتوقير الفقهاء والتأدب معهم غاية الأدب. ومن هنا قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله: من عقيدة أهل السنة أنهم يدينون الله باحترام العلماء الهداة، من عقيدة أهل السنة أنهم يدينون الله باحترام العلماء الهداة، فيجب الحذر من الطعن في العلماء وإساءة الأدب معه، لأنه أيها الإخوة من الجرائم، من الذنوب العظيمة، بل هو من كبائر الذنوب، كما قال ابن الأذرعي رحمه الله: الوقيعة في أهل العلم لا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب، لا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب. ولهذا اشتد النكير أيها الإخوة، اشتد النكير العلماء على من يطعن فيه العلماء وعلى من يحتقرهم وينتقصهم، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته، والشاهد من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. والإمام أحمد يقول: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. ومن العساكر يقول: واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ألا فليحذر أولئك الذين لا يبالون ويطعنون في العلماء بغير حق، لا بد أن يحذروا من سوء العاقبة، لأن الأمر خطير والأمر عظيم، الله عز وجل ينتقم لهم، ينتقم لأوليائه، وقد يكون هذا الانتقام في الدنيا قبل الآخرة، قد يكون هذا الانتقام في الدنيا قبل الآخرة. قد ذكر صاحب الدرر الكامنة في أعيان السنة الثامنة أن محمد بن عبد الله الزبيدي كان كثير الوقوع في الإمام النووي، فقال محمد بن أبي بكر المصري أنه شاهده، يعني شاهد محمد بن عبد الله الزبيدي الذي كان يطعن في الإمام النووي، أنه شاهده عند وفاته وقد اندلع لسانه واسود، فكانوا يرون أن ذلك بسبب كثرة وقيعته في الإمام النووي رحمهم الله جل وعلا جميعا. فينبغي لإنسان يحذر من هذا المسلك، ونعرف العلماء قدرهم، فإذا علم هؤلاء العلماء بصفاتهم التي بينها الله عز وجل في كتابه فإنه يحرص على أداء حقوقهم، ومن ذلك الدعاء لهم بالخير والتوفيق والسداد. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علماءنا وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى، إن ربنا سميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.